للمعركة سحره ومذاقه. إذاعة زمان، حلقات بعنوان مجنون مجنون مجنون، وحنشوف إسماعيل ياسين وهو مجنون. تعالوا نسمع مع بعض. اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي، يا اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. تمام يا راجل. أنا مجنون يا راديو، مجنون مجنون يا راديو. يعني وحيده هلا. فرشة الشعر يا واد يا سهل شوية يا قسطى، والله اعمل لك همة وصلح لي شعري ونعم لي دقني بسرعة. حاضر، هخليها لك زي الحرير زي القطيفة. اللي هيقول لي ما عندكش جورنال تسلى فيه كده وانت بتحلق لي؟ امال يا فندم اتفضل. مجنون يهرب من مستشفى المجاني. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه حاجة تخوف يا فندم؟ طبعا خبر يخوف، واحد مجنون هرب من مستشفى المجانين. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه في حاجة تخوف يا فندم؟ طبعا خبر يخوف، واحد مجنون هرب من مستشفى المجانين. طب وايه يعني؟ ايه يعني ازاي؟ مش يجوز يعني يركب جنبي في الاتوبيس؟ مش يجوز يعني يقعد جنبي على القهوة؟ وافرض حصل كده هيجرى ايه؟ يجرى ايه ازاي؟ مش يجوز تجيله ساعتها نوبه الجنان ويطبق في زمارة رقبتي؟ لا هو ما يحبش الزمامير، ما تخافش. ايه انت تعرفه؟ ايوه. طب جنسه ايه؟ شكله ايه؟ بني ادم زيك تمام، قعد في مستشفى المجانين 10 سنين وهو عائل، لكن محدش عايز يصدقه، واخيرا عملها وهرب من المستشفى. طيب وهرب ليه؟ مش بياكل مجانا؟ مش بيشرب مجانا؟ مش بينام مجانا؟ هي المسألة مجانا؟ المسألة انه زهق من حياته بين المجانين، اشتاق للحرية، اشتاق لأصحاب العقول أمثال حضرتك. يا صار انك انت عارفه كويس قوي فعلا. طيب يبقى مين المجنون ده؟ أنا. أيوة أنا. تسمح تعدل رقبتك؟ لا لا ابعد الموس عني يا فندم، انا حلقت لك نص دقنك ولسه النص التاني. كويس كده اوي، كويس كده. كويس كده ازاي؟ اقعد لما خلص لك دقنك. يا ناس يا عالم في صعب الصلاه. ايوه نعم يا حضرة. نعم. نعم ازاي تشغل عندك واحد مجنون زي ده؟ ازاي تسلمه موس يقطع بيه رقاب الناس؟ مجنون؟ انت مجنون يا استاذ اسماعيل؟ سابقا وشرفك، انما حاليا ما تصدقوش يا حضرة. اهو ده طالع من المرستان الجورنال اهو. اه اتفضل. اهو غريبة دي. انت اللي هربان من المرستان؟ ابدا. امال ازاي قلت لي انك بتشتغل حلاق من زمان؟ كنت بتحلق لمين؟ لزملائي سكان المرستان. سيادتك مش بتسمع عن واحد حلق عباسية؟ اهو انا بقى مخترع حلاقة العباسية دي. الله، ورحت المرستان ليه؟ كنت مجنون؟ امال يعني رحت بعثة؟ طيب وايه اللي جننك؟ أقولك بقى، أنا اتجوزت واحدة كان لها بنت كبيرة، أبويا شاف بنت مراتي عجبته قام اتجوزها. بالشكل ده أصبحت مراتي حمات حماها، وفي يوم بنت مراتي اللي تبقى يعني مرات أبويا خلفت ولد. الولد ده بقى أخويا لأنه ابن أبويا، لكن في نفس الوقت كان حفيد مراتي وأنا بقيت جد أخويا. لا معقول. وبعد مدة مراتي خلفت ولد، وبالشكل ده اصبحت مرات ابويا اخت ابني وفي نفس الوقت جدته. لحد كده مفهوم؟ اوي اوي. هو في اوضح من كده؟ ربنا يكملك بعقلك عن اذنكم. استنى يا حضرت. ما استناش. دقنك لسه ما خلصت؟ ان شاء الله ما خلصت. هو انا مستغنى عن عمري؟ لا حول الله. مجنون يمسك موس ويحلق للناس؟ مش يمكن يستلطف رقبة واحد يروح مطير هالو؟ سلام عليكم يا حضرت. يا حضرت بذمتكم يا عالم، لما الراجل ده يخش بيتهم حالق نص دقنه والنص التاني ما اتحلقش، يبقى هو اللي مجنون ولا انا اللي مجنون؟ ما هو الراجل معذور يا اخي، مادام هربت من المستشفى يعني لسه تحت العلاج، لسه مخفتش ازاي؟ انا صحيح دخلت المستشفى وعقلي تعبان، لكن دلوقتي عقلي خف خلاص والله. مش معقول خف. مش معقول ابدا، لو كنت خفيت كانوا افرجوا عنك ولا هربتش. ما هو كانوا هيطلعوني من زمان، بس خفت من الكلب اللي بيلعب قدام المستشفى. ايه وخفت من الكلب ليه؟ بقى انا في المستشفى كان بيتهيألي ان انا حتة عظمة. عظمة؟ ايوة، لكن اخيرا عقلت وعرفت اني مش عظمة. الدكتور كتب لي اذن بالخروج، لكن كل ما بص من الشباك ولاقي الكلب في الشارع اخاف على روحي واقعد في المستشفى. ليه بس يا ابني؟ مدام عقلت وعرفت نفسك انك مش عظمة. ايوة انا عرفت اني مش عظمة، لكن ايش عرفني اذا كان الكلب عرف ولا لا؟ اسم الله عليك. ها وبعدين؟ وبعدين بصيت امبارح بالليل من الشباك ما لقيتش الكلب في الشارع، اتسحبت رويدا رويدا ونطيت من السور وهربت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ويعني بقى ما لقيتش غير الصالون ده تشتغل فيه. طب اتفضل اتفضل. اتفضل على فين؟ اتفضل امشي من هنا، عايز تجيب لي نصيبة. يلا يلا يا حبيبي يلا. يا راجل خليك عاقل، قلت لك ان انا خفيت والله خفيت. انت هتمشي بالذوق ولا لا؟ لا لا. طب استلم بقى. هو هو هو ساعدني ساعدني يا اسطى. هو هو هو هو هو هو هو هو هو ايه ده؟ هو الصالون انقلب عربية كلاب ولا ايه؟ يا ناس بقى دول عاقلين؟ سايبينهم الناس ازاي دول يهوهوا بالشكل ده؟ يا اخينا حرام عليك، صوتنا اتنبح من الهوهوة. هتمشي ولا اندهلك العسكري؟ ولا عسكري ولا جمبري. هو انا مستغني عن عقلي علشان اقعد معاكم يا سهرانين؟ يمكن يتهيأ لكم ان انا حته عظمه وتقرقشوني. بقى كان لازم تقول لهم انك كنت مجنون. وفيها ايه لما قلت لهم كده؟ هي الصراحه عيب، انا راجل صريح ما حبش الغش، ما ارتاحش في الكذب. ودلوقتي مرتاح بسلامتك لما قطعت عيشك بطولة لسانك؟ هتصرف علينا منين دلوقتي؟ يفرجها ربنا يا حرمنا المصون. انا صحيح ما عنديش فلوس، لكن عندي مبادئ. ما عشان تاكل عيش لازم تكون حادق ونبيه. الشيء اللي يخوف الناس ما تجيبش سيرته. اكتر الناس ما يحبوش الصراحة، بيحبوا الكذب والغش، بيغشوا نفسهم. حتى تلاقي راجل شايب وكهنة يصبغ شعره عشان يتهيأله انه لسه شباب. الدنيا كده يا اسماعيل، الناس تحب كده. لكن انا ما احبش كده، انا ضد كده. لكن عشان خاطرك وخاطر ابن الصغير حد زمتي اجازة كده كام يوم لحد ما اشتغل عن اذنك مؤقتا. رايح على فين؟ رايح اشتغل، بس مش هشتغل مزين. امال هتشتغل ايه؟ انت عارفة ان صوتي حلو وكان نفسي ومنايا اطلع مغني. ما انت سمعتيني لما غنيت في ليلة ميتم حماتي؟ ده انا من كتر معزتي ليها فضلت اغني لحد ليلة الاربعين. نهايته، الله يسامحك بقى. ومين اللي هشغلك مغنواتي؟ انا هشغل نفسي. هو العمل عيب؟ ده العمل شرف، العمل واجب. بس هتشغل نفسك ازاي؟ هتعمل شادر وتغني فيه؟ لا، هشتغل في مسرح نجوم الظهر. امبارح قدمت طلب للمدير وبكره هروح استلم الشغل. ربنا يخبز لك العيش. عيش وبس، عيش وبقلاوه وبيتي فور وما اشبه ذلك. هغني بكره ترى لم ترى للم، وبعد بكره ترى ترى للم، وريني وشك اوام يا بكره. هغني بكره هغني بكره. الو، ايوه يا فندم، هنا مسرح نجوم الظهر، انا سرحان شعلان المدير العام الفني. افتح انت سيادتك، ما بتقراش جرايد؟ الاعلانات في الجرايد بتقول النهارده الافتتاح. نعم، عايز ايه؟ تحجز؟ بمناسبه ايه؟ مديونين لحضرتك؟ سيادتك واخد حكم نفقه على المسرح؟ برضون سيادتك عايز تحجز كراسي للحفلة؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شباك التذاكر مفتوح طول النهار. مع السلامة يا فندم. تشرفنا جدا جدا يا فندم. نبدأ البروفة النهائية يا أستاذ سرحان. طبعا طبعا ما عندناش وقت. يلا ميكانيست انت وهو وهو ركبوا الدكور. انت يا أستاذ اللي هناك فين شربك؟ فين دقنك؟ وزومهم ايه الدقن والشنب يا أستاذ سرحان؟ يا عواصف يا رعد يا بر يا مطر يا أستاذ يا أرتست يا فنان. انت هتمثل دور جعفر البرمكي. جعفر البرمكي. جعفر البرمكي ما كلوش دقن وشرب؟ لا ما كلوش. امال كان سمور؟ يا لما هزلت الفن. يا لمسخرة دي التمثيل. اعمل دقن وشرب يا استاذ بسرعة. دقن وشرب مفهوم؟ طب ما تشخطش. الجعفر البرمكي كان له دقن وشنب. مين قال كده؟ وكان ساكن جنبه. يا ملين يا رب. اللهم اجعل في وجهنا القبول. حد يقول الكلام ده يا عالم؟ مغني جامد زي حالاتي يلطعوه على الباب في عز البرد ساعتين؟ يعني ايه؟ هو انا جاي هنا متطفل؟ جاي استلف؟ ده انا مقدم طلب للمدير. يا هلا الله يا اللي هنا. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ يلا يا اساتذه يلا يا استاذات الجروبة هتبتدي حالا. يطلع مين ده؟ ده لازم المدير. يا حضرت يا سيدنا الفاضل يا محترف. ايه عايز ايه؟ تبقى ايه قلبت دماغي سورت وداني يا فندم؟ انا جاي علشان مفيش على الله. على الله انت فاكرني شحات يا حضرت؟ انا راجل فنان. انا مطرب شنان رنان. محسوبك اسماعيل ابو نبود جزر الملقب بالبلبل المنتظر. تشرفنا تشرفنا. وبتشتغل ايه بقى؟ حنوته فرنجي؟ هو في يا فندم حنوتي سموه البلبل المنتظر؟ تشرفنا يا فندم. وبتشتغل ايه بقى؟ حنوته فرنجي؟ هو في يا فندم حنوتي سموه البلبل المنتظر. وهو فيه مطرب يسموه اسماعيل جزر. فيه بني ادم اسمه جزر. يا سيدي اعتبرني جزر، اعتبرني شرش، المهم تسمعني. انا مش فضيلك، انا وقتي من دهب. اهو الاستاذ سرحان المدير الفني جه اهو، اعرف شغلك معاه. امال انت تبقى ايه؟ انا ريجيسير وممثل وضامن جنه. حل عني بقى يا حفيظ يا مغيث يا ساتر. ريجيسير يا اخي سير يتلف على رقبتك. ايه الراجل اللي اخلاقه صعب ده؟ بروفا يلا بروفا بروفا بروفا يلا بروفا. الا يا فندم سيادتك المدير انا يا رعد يا عواصف يا مطر يا منج يا رب. اللهم اجعل كلامي خفيف عليهم. يا سياده المدير انا انت انت انت انت انت, انت ايه؟ انا يا فندم ولا فخر ابقى انت ايه؟ بسرعه بسرعه شويه بس انت ايه؟ بس حلمك عليا يا استاذ. مفيش حلم، احنا هنا مش بنحلم، احنا بنشتغل. انت رد انت ايه؟ مغني يا فندم مغني. مغني بتطرب الناس يعني؟ امال بعور الناس يا فندم؟ بطربهم برقصهم من الطرب. وجاي ليه؟ عايز ايه؟ عايز اشتغل. تشتغل مغني؟ امال يعني هشتغل عتقي؟ طبعا يا فندم مغني، انا بغني للجمهور. يا ليل صاب صاب صاب يا اخي فارضك بس يا اخي. الله ايه ده؟ اسمحوا لك بالنيابة على الجمهور. اطلع برا. اطلع برا ليه؟ دي انا ليا لكرامتي. انا ليا كرامة. انا اسمي البلبل المنتظر. اطلع برا فارضك. اطلع برا. خلاص يا فندم طالع. هو اكل العيش بهدل الواحد بالشكل ده؟ طب والله العظيم لا انا مخليه يسمعني ورجله فوق رقبته. يا حضره يا استاذ. الحمد لله وصلت قبل ما تبتدي البروفه. مش قلت لك ما تخافيش؟ العربيه بتاعتي وربنا المعبود اسرع من الصوت. انا كمان سواق معتبر، سواق ريمو. ما انا عارفه يا زوجي العزيز. يا خبر، ايدي زي التلج وقلبي زي الترمبيطة. ليه حبيبتي كفل الشر؟ عندك فيفت الوانزة؟ لا، اصل الدور اللي حمثله دور صعب قوي. ولا يكون عندك جنس تفكير. يا سلام، وربنا ساعة ما هتهل على المرصح ده خليه ينهد. ينهد؟ ينهد بالتسفيق. امال ايه حكيم؟ احنا نسقف كويس قوي وحجيب كل المعارف والاصحاب معايا. انت عارفه بقى اصحابي كل واحد منهم الصلاة على النبي كفه زي لوح العجين. كل ما هتقولي كلمة هيسقفولك وهيعملولك حتة سكسيس. سكسيس ايه يا محبوب؟ سكسيس. الله، طب ما انا عارف تفهم ان جوزك المعلم محبوب المقاول المشهور راجل جاهل. ده انا راجل مسقف، وربنا اللي لازم هتشوف التسقيف بتاعي ينزل على دماغي شكله ايه. انت هتاخدني في دوكا يا سي محبوب؟ انت مش وعدتني تشتري لي اسوره الماس حلاوه ما كسبت العقاري؟ العقاري ولما تفكرين يا تفاحه، ده انا كل ما افتكر الحكايه دي بنغم. بتتغم؟ حد يتغم بالمكسب من الفلوس؟ انا هفهمك بقى. الورقه اللي كسبت البريم والعشر تلاف جنيه يعني كان ليا فيها شريك، واد مزين كده غلبان اسمه اسماعيل جزر. طب وماله؟ هو 5000 وانت 5000 بطلين. اخت انا في عرض 3000، بس هما فين؟ يوم ما طلعت النمره في الساحل خدت فرقه طبل بلدي وطيران على بيت اخينا المزايد. سالت عليه قال صاحب البيت طارده عشان ما بيدفعش الاجره. فضلت ادور عليه في سلقط في ملقط، مفيش فايده. الارض بالعيد مات. ما ماتش، يظهر انه لطش البريم وطفش. وانت كنت شايل معاه الورقه؟ اصل صاحبي من زمان، كنت فاكره بقى امين وابن حلال، لكن طلعت كروديا. اخ يا نار لو يقع في ايدي. يا خيبتك يا جوزي يا خيبتك. عليا العوض في الاسوره الالماس. الحمد لله، فضلت ورا المدير لحد ما خليته يسمعني بالعافيه، واخيرا اقتنع وعيني فراش. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام اول من رب الرحيم يا حامل حما. يا رب في ايه؟ عفريت البريمو. البريمو جات لحد عند برجليها. اهلا يا سمعه. مين؟ المعلم محبوب النواعمي. سلامات يا راجل، ازاي صحتك؟ اهلا بيك. كل ده ما يهمنيش يا عم. شوف بقى، طمني قبلك على الصحه. لا عن ورقه، الورقه اللي اشتريناها شركه انا وانت. مالها؟ مالها بقى؟ مش عارف مالها. هتستعبط ولا ايه؟ كذبه البريمو. البريمو 10000 جنيه. 10000 جنيه؟ امال ايه؟ صرفتها بقى حضرتك ولهفت نصيب. انا ده انا ناسب المره حكايه الورقه دي والله. ايه ده؟ انا ما صرفتهاش. هاش امال هي فين؟ ناولها لي بسرعه. في جيبي. يا حلاوتك يا ننوس عينك، ربنا يطول عمرك. طلعها يا اخويا طلعها. يا خبر اسود. يا الورقه جرالها ايه؟ سيبت مفاصل. قول. دي كانت في الجاكيته التانية. طب وفين الجاكيته التانية؟ بعتها لواحد بياع روبابيكيا من 5 سنين. يا نيبتك يا وكستك، ربنا ياخد اجلك. محدش هياخد اجلي غير انا. دول 10000 جنيه وربنا لقطعك 10000 حته. تبقى الحته تقف عليا بجنيه. الحته فيا بجنيه؟ ده انا على كده اغلى من اللحمه الضاني. انت عايز في الدنيا تنيل ايه؟ انت وش فلوس انت؟ وهي الدنيا فلوس بس يا هاني. طبعا اللي معاه الجنيه اسم الله عليه، واللي ما حلتوش الجنيه اخيه عليه. يا عيني يا عيني على المبادئ. بقى شوف يا استاذ. نعم. شوف يا فندي. شوف يا. نعم. الورقه دي كوم ورقبتك انت كوم. رقبتي؟ انت عاوز تحش رقبتي؟ طبعا ناولني رقبتك عشان ام علي تسلم عليها. وام علي دي تبقى مين؟ السكينه دي. سكينه؟ يعني هندبح قبل ما استلم الوظيفه؟ وظيفة؟ انت اشتغلت هنا؟ اهو على وش شغل يعني. عال وانا كل يوم هنا. وانا حستقيل من هنا طيران يا نفر. هو انت لك في كل خرابة عفريت يا اسماعيل؟ اعمل ايه في بخت المهربل؟ الراجل محبوب ده بقالي 5 سنين ما شفتش وشه. يقوم في اللحظة اللي حستلم فيها الشغل الاقيه طلع لي من تحت تقاطيق الارض. لكن ازاي يا خايب يا نايب تحط الورقه اللي تكسب 10000 جنيه في جاكيتتك؟ ما هو بيني وبينك ما كانش حلت غير الجاكيته دي، بستعملها خزنه ومكتب ودولاب ونمليه وفرش وغطا، وبعدين ربنا رزقني بجاكيتة أنضف منها، رحت منزل الجاكيتة القديمة في المزاد. أول ما شافوها بتوع سوق الكانتو لغوا المزاد وعملوا عليها منقصة، كل واحد فيهم بقى يقلب فيها وينقص السعر. بعتها لآخر واحد حضر المناقصة قبل ما يجي غيره وينقصها كمان وكمان، ومن لهفتي نسيت الورقة فيها. كبد عليكوا على بختك المدوحة. سيبك يا شيخة، بريمو ايه ومكسب ايه؟ هو القرش لو ما كانش الواحد يكسبه من عرق وشقاه يبقى له طعم. على رأيك، وناوي تعمل ايه بقى دلوقتي؟ والله واحد ابن حلال حشغلني تمرج عند واحد دكتور. ربنا يستر ولا نلاقيش المعلم محبوب من ضمن العيانين. لا، ما هو حل محل في مستشفى المجانين. ازاي؟ اول ما عرف ان الورقة اللي مشاركني فيها ضاعت مني والعشر تلاف جنيه طاروا، عقله طار وراهم. تصور الفلوس بتعمل ايه في مخاليق ربنا. عياني يا جدع يا تمرجي يا تمرجي. افندم يا نعمين، نعم لحضرتك ونعم لحضرته. هو يا ابن الدكتور اتأخر كده ليه؟ بيمر على العيانين اللي من منازلهم. يعني هيجي امتى؟ زمانه جاي، نزعوا شوية وسلوا نفسكم على بال ما يجي. لا حول الله يا رب. سلامتك انت وهو، انت بتشتكي من ايه؟ من المدعو القلب والمدعو الشيخوخة. بذنبتك يا اخويا انا وش شيخوخة. لا لا ابدا، ده انت صغير جدا، دي رجليك هي اللي شايلاك. عندك نظر يا ابني، لكن اعمل ايه في اسمتي؟ لفت على دكاترة البلد دكتور دكتور، وكلهم يقولوا لي لا لا لا، شد حيلك يا والدي. اخرس، انا والدك يا قليل الادب. ده انا ما جيش من ولادك. طيب يا سيدي حقك عليا لا مؤاخذة يا ابني، قول لي بقى الدكاترة قالوا لك ايه؟ كلهم قالوا لي لازم تستريح. استريح ازاي؟ وانا فاضي الصبح عند بورصة الاوراق المالية كويس، وبعد الظهر بروح المكتب. حكي ما انا باش مهندس. ما هو باين يا فندم الهندسة باين عليك خالص. تشكر يا عزيزي، وبالليل ما بنامش. ايه من الارق؟ لا، من الورقة من الكوتشينة. بسهر للصبح العب بكر وبكره. ما شاء الله على النشاط. وسيادتك انت كمان بتشتكي من ايه؟ من المعدة والمصارين. بتاكل كتير؟ يا حسرة، هو انا لا اكل؟ ايراد عمارتي كان 1000 جنيه في الشهر، نزل بعد التخفيض وبقى 800 بس. التمنمية يكفوني اكل بذمتك؟ لا ابدا، دول يا دوبك تأسأس بيهم لب. من يوم التخفيض وانا مسكني المغص والواجح. اه يا مصاري. يا قلبي. اسمحوا لي بقى اكلمكم بصراحة. اتكلم يا سيدي اتكلم. احب اقول لك ان الامراض اللي عندكم دي ما هيش في القلب ولا في المعدة ولا في المصاري. امال فين؟ في الدماغ يا فندم، في الدماغ. في الدماغ ازاي؟ هو احنا عندنا صداع؟ ايوه عندكم صداع مالي، مغص انتهازي، الم استغلالي. دماغكم مشغولة بالجري ورا الفلوس، بتفكرهم في الفلوس وحمى الفلوس وبس، هو اللي جابلكم وجع القلب والمعدة. العلاج الوحيد اللي يشفيكم هو القناعة وحب الخير للناس. إذا عملتوا كده مش هتحتاجوا لدكاترة ولا روشتات ولا أجزخانات. أقول لك الحق؟ قول يا أخويا قول. عندك حق. وانت كلامك عجبني. هنعمل بنصايحك، حد واخد منها حاجة؟ سلام عليكم. عليكم السلام. على مهلك يا عم، اوعى الشيخوخة تقع منك. الدكتور دكتور من فضلك، الدكتور عايز ده يشوفني حالا، انا بتألم انا حموت. بعد الشر يا ست هانم، انت عندك ايه؟ الكلى، الكلى تعباني والدكاتره تعبني اكتر. ازاي بقى؟ كل ما اروح لدكتور يقولي ما تسهريش، اخر واحد قال لي ترتاحي شهر في الفرش. مش ممكن مش ممكن، شهري بحاله ما سهرش ما لعبش كتير كتير. شهر علشان الكلاوي يرتاحوا ويشتغلوا كتير يا هانم؟ مش قادره تقعدي شهر عن الحياه المتعبه والسهر وعايزه الكلاوي دي تخف؟ تخف ازاي؟ ايه ده، انت تمرجي ولا دكتور؟ يا فندم انا بكلمك لمصلحتك، الكلاوي وظيفتهم تنظيف الجسم من السموم، نقوم احنا نديهم السموم بايدينا؟ الشرب والسهر طول الليل وبعد كده الواحد يقول اه يا كلوتي واه يا معدتي. اذا كنت عايزه تعيشي لازم ترتاحي غصب عنك، مفيش سهرات مفيش حفلات مفيش مساخر، وبغير كده لا الدكتور ولا دكاترة الدنيا كلها هتقدر تبعد عنك عزرائيل. عزرائيل؟ ايوه عزرائيل. ايه رأيك بقى، ترتاحي شهر في الفرش ولا ترتاحي على طول في القرافة؟ يا مامي انت خوفتني، انت رعبتني، لكن ما حدش كلمني بالصراحة دي زيك. انا هجرب النصيحة بتاعتك ومش هستنى الدكتور. باي باي باي باي. مع السلامة يا اختي، مع السلامة. الو الو، ايوه لسه الدكتور ما وصلش. ايه عندك تلبك في المعدة يا اخي؟ اشرب شربة. عايز تضيع وقت الدكتور في شوية تلبك؟ بلاش غلبة بقى واشرب شربة خلاص، مع السلامة. سعيدة سعيدة دكتور. ايه الحكايه، مفيش عيانين ولا ايه؟ محدش جه العياده؟ يوهو، جم ناس كتير جدا وريحتك منهم. ازاي؟ عالجتهم. انت عالجتهم؟ ايوه، من غير دوشه ولا عمليه ولا حقن، عالجتهم نفسانيا بدل ما قلبوا دماغك وضيعوا وقتك. ده شيء جميل قوي. متشكر يا دكتور، انا عملت الواجب. واجب ايه يا حيوان؟ الله، تطفش العيانين من العياده وتقول لي عملت الواجب؟ والعيادة تطلع مصاريفها منين؟ ها؟ انت هتاخد ماهيتك منين؟ من حضرتك. وحضرتك هيدفع لك منين؟ اذا كنت انت حضرتك بتهرب العيانين، انت ما تنفعش عندي خالص. ما تنفعش، انت مرجي. امشي اطلع برا يا فندم، حلمك شوية. اطلع برا يلا. اما صحيح يا اخواتي، خير تعمل شر تلقى، اما دي حاجات تجنن. انا مجنون مجنون مجنون. عندك اتنين شاي حليب زيادة، وواحد مظبوط بني تقيل، وواحد ازوزة وسلفة. كوتشينة كوتشينة. دش. لا شيش بيش. بقول لك دش. ارمي الظهر تاني بس من غير ما تقرص. حاضر يا سيدي، رمينا الظهر تاني اهو، دش برضو. مش بقول لك دي حاجة تجنن، ده شيء يطلع الروح. معلش يا سيدنا الافندي، حصل خير؟ خير؟ البلاوي اللي نازلة ترخ على دماغي دي كلها تبقى خير؟ ده انا من ساعة ما خرجت من بيتنا لحد السعادي وانا عمال استلقى وعدي من كل واحد شوية. شايف عيني مزرقة ازاي؟ ياه، من ايه ده؟ تصور يا اخي، ماشي في الشارع في حال سبيلي، لا بيا ولا عليا، وقابل لك شحطين طوال عوراد مسكين في زمارة رقبتي، وفين يوجعك؟ خد يا سعادي، ودي في جنابك يا سعادي. وانا لا اسم علي ولا عمري قعدت مع واحد اسمه علي، لكن اهو قال ايه، انا وسعلي نبقى الخالق الناطق زي بعض. لا حول ولا قوة الا بالله. القصد جت سليمة يا سعلي. سليمة؟ علي مين يا جدع انت؟ انت كمان بتقول لي يا علي؟ انا اسمي اسماعيل، اسماعيل ابو نبوت. عدم المؤاخذة، اجيب لك بقى واحد لموناتة كده يروق دمك؟ متشكر، مفيش لزوم. تصور قبل كده بساعتين رحت ادور على واحد معرفة ساكن في الانفوشي، ويا دوبك بقيت في نص الشارع ولاقي لك واحدة ست راحت طبقة في زمارة رقبتي. الحقوني، زبط الحرام اللي سرق اللحاف. وعدوك عينيك ما تشوف الا النور، اللي يتمطع ويديني بالقلم على قفايا، واللي يديني بوكس في سناني، واللي يتعازم ويلهفني بالشلوت، واخيرا اتلموا علي عيال الحتة وزفون حتة الزفة. يا قوة الله، حرام اللحافة اهو، حرام اللحافة اهو، ولولا ربنا انقذني وبعت لي واحد صاحبي نجدني من ايديهم كنت زماني مشرف دلوقتي في سجن الحضرة. لا اسمح لي بقى يا حضرة، انت وشك وش تعب. وش تعب؟ قول وش نكد، وش تهم. بيقولوا يخلق من الشبه 40، لكن من بخت لسه ده اخينا ان 40 اللي شبه دول كلهم حرامية ونصابين وخطفين، والدقة على دماغ مين؟ على دماغي انا يا جاه النبي. طب يا اخي ما تشوف لك طريقة في وشك ده. اعمل ايه؟ ادهنه بويا؟ اقايد عليه؟ ما يحصلش مثلا واحد يقابلني ويلاقيني شبه واحد صاحبه عامل له عزومة ياخدني بداله، واحد عليه فلوس لواحد يشبهني يقوم يدفعهم لي انا؟ مستحيل، ما صادفنيش الا بنيات وروسيات وبستفة، مرة علشان شبه سي حسن ومرة علشان شبه سي عاشور. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، يا صباح الفل يا سي شحاته افندي. سمين اخويا شحاته؟ انا سي شحاته. شحاته مين يا راجل انت؟ ده اسماعيل افندي. اسماعيل افندي. اما اخواتي النصابين دول لهم تفانين. قال ايه حريته؟ اسماعيل افندي. بتستحمرني جنابك وانا مش عارف اميز بين شحاته افندي وبين غيره. ده زبوني. زبوني فضل يجر لحمه من عندي لحد ما بقى مديون لي ب960 ساغ. وفين شحاته افندي؟ عزل شحاته افندي. الله ينكد عليك يا شحاته افندي. لا يمني على 960 ساغ يا شحاته افندي. يا راجل فتح كويس، دي خلقه شحاته افندي؟ دي هيئه واحد بياكل لحمه؟ اسمع يا شحاته افندي، انا وحش. انا عصبي. انا ايدي طويله. لا يمني على 960 ساغ. احلف لك بايه؟ انا مش هباب افندي، انا مش شحاته افندي والله. الله، انت عايز تاكل بقالي حلاوه؟ لا حول الله يا رب. انا اعملك بلوبيف، ده انا اقطعك ترنشات. الله، ايدك على 960 ساغ يا سيدي. والله العظيم انا اسمي اسماعيل، صدقني يا معلم. فشه فشه. فشه ايه؟ وعامل نفسك غشيم عن اسمي؟ اسمي كرشة. كرشة شحاته افندي. يا اخواتي انا في عرض جاه النبي بقول لك انا اسماعيل يا راجل. اسماعيل؟ لا شحاته. اسماعيل وعض في الارض. شحاته وتشاهد على روحك. يا بني ادم يا عالم الحقوني اهو. راجل متوحش. اسمعين يا زلط، اسمعين يا زلط. طيب طول بالك يا شحاته افندي. لا اله الا ان ما خليتك كفته، ان ما نايمتك الليله في الكراكون، نهارك اسود يا شحاته افندي. راجع لك تاني. رجع لي؟ رجعت الميه في زورك يا ابور الزلط؟ كانت روحي هتطلع في ايده يا سيدنا الافندي. معلش، حصل خير يا شحاته افندي. وبعدين معاك انت راخر، قلت لك مفيش شحاته. اسماعيل جزر. اسماعيل. عدم المؤاخذه، صلح هدومك بقى كده وروق دمك. هو انا بقى فيا نقطه دم؟ اقول له اسماعيل يقول لي شحاته، واخد كمان منه لحمه ب 960 قرش؟ والله العظيم بقالي 960 يوم ما دقت اللحمه. خلي النار نخنوخ افندي. ايه نخنوخ افندي؟ اشي يا رضا، اديني بقيت نخنوخ افندي. انت بتتكلم ايه يا خواجه؟ مش شغلك. انا كلمته مع نخنوخ. نخنوخ افندي؟ نخنوخ مين ده يا تنخنخ عيشتك؟ انا من دقيقه واحده كنت شحاته، اوان بقيت نخنوخ؟ انت ما بتشوفش يا خواجه، اسماعيل افندي مش نخنوخ افندي. اسمع، انا عرفته دي اسمه بنطلون، ايه عرفته كمان دي اسمه نخنوخ. الله، بالعافيه نخنوخ. الله، ده حينخنخني. نخنوخ، افتخنوا عينك، انا معايا واخد سكينه. الله اكبر، اهو نخنوخ ده اللي حيخلص عليا. كتستري بساس. خدرتك خدرتك نخنوخ، امسكته من الدكان بتاع لانا. إيه؟ جبنا الرومي. انا جبنا بيتا. نهار اسود. زيتون. انا سردين. ليلي. مكرونه. يوه. كله سوكوك سوكوك سوكوك سوكوك في سوكوك ري. وبعدين خدرتك هربتو موسدفاتو برادس. تعالى توسر، تعالى توسر، دور عليك نخنوخ افندي. وبعدين بقى انت حتغور من قدامي ولا لا؟ لا، اتفقتوا حساب بعدين انا غور. هات. عاوز هات؟ طب خد. خد يا ماما يا مريكة بتاع الامي بتاع لانا، يا المناخير بتاع لانا. سيبتوا لانا يا نخنوخ، عملتوا معروف. اسمع يا خواجة، انت تعرف تعمل وابور؟ عرفته. توت توت. وعريق لك يا رسيف يا سلام جدع يا سمعة، عرفت تخليه يجري منك. صحيح اعمل ايه بس؟ اقول له اسماعيل يقول لي نخنوخ ايه الهدايا اللي عمال استلمها دي؟ حد يقول كده يا اخواتي؟ نخنوخ يشكك واسماعيل ينضرب. اسمع كمل قهوة دي، واحد مزين انما شاطر قوي. تعالى اوديك عنده ويركب لك دقن عيرة وشنب عيرة عشان تغير تقطيع وشك المنحس ده. امر الى الله، يلا بينا يلا بينا. يا ولية انت هتفضلي سحباني وراكي كده لحد فين؟ رجلي وجعتني من كتر المشي واللف والدوران. هو فين جوزك المطلوب القبض عليه تنفيذا لحكم النفقة؟ يوه انا عارفة بقى راح فين. يا بخت المهبب ياني، واحدة زي انا زي الوردة يتجوزها واحد ما يستاهلهاش زي المضروب جوزي بيومي، يسيبنا رن كده ولا يصرفش عليا ولا على ولاده. انت مخلفة منه ولاد؟ امال ايه يا شويش؟ شنتوري وبنزهير وعيشة وفاطمة وإحسان ومحرم وصفر ورجب وشعبان ورمضان ويناير وفبراير ومارس وأبريل، يعني مخلفة سنتين. يا ناري يا ناري، بس لو إيدي تتلايم عليك يا بيومي. بس يا عم اهو دلوقتي الجن الازرق مش هيعرف انت مين. فعلا وشك اتغير خالص بعد ما ركبت الدقن والشنب. ربنا يجيب العواقب سليمه يا اخ. إيه والله وقعت في ايدي يا سبيومي. امسكوا يا شاويش امسكوا. ايه ده بيومي؟ بيومي مين يا ست انت؟ هو ده المدعو بيومي جوزك؟ هو بعينه يا شاويش. أيوه. هو بدقنه. انا بقى مش حرام عليك يا راجل يا ابو قلب حديد تسيبني انا وعيالك من غير ما تسال فينا ولا تدفع النفقه اللي عليك؟ انت حكايتك ايه انت كمان؟ انا ابقى جوزك؟ ايه النبي ايه، خش في عبي يا واد خش. هي هتتبلى عليك يا خيني. ايوه بس يا عالم ان كيسفه ما هو استيحوا يا فندم. فيها ايه لو كنت عملت تحديد للناس مش كنت اتعتقت من نفقة دستة عيال؟ يا شاويش والله العظيم انا ما اسميش بيومي، انا اسمي اسماعيل. اسماعيل الدقن والشنب دول عيرة اهم، اديني شلتهم لك وادي وش الاصل. يا خبر يا حويس، هو انت؟ انا مين؟ المجنون اللي هارب من المرستان. وعرفتني ازاي؟ صورتك معايا ايه؟ يبقى مفيش غير الزواغان يا فقير. بتجري امسك مجنون. يا اخواتي يا اخواتي انا هتجنن، الشنطة كنت شايلة فيها ورقة بعشرة جنيه راحت فين بس العشرة جنيه؟ ايه حد لطشهم الشنطة؟ اجري اجري اجري وديني يا عم وصلني. اجري اجري، هو مين بقى ده اللي عايزه يجري يا سي يوسف؟ شم الارض وبرطع. ايه حصان هايل مكسبه مضمون 100% النهاردة. حصان؟ تبقى بقى ستك اللي لهفت العشرة جنيه من الشنطة. لهفت لا استلفت. ايوه بقى يا استاذ يا محترم، تستخسر العشرة جنيه في مراتك عشان تديهم لحصان؟ يا له من حصان، وحياتك عندي بقالي 6 أشهر اجلس واعمل ابحاث عن الحصان ده، واخيرا تاكدت انه هيكون النهارده خبطه الموسم. الريال هيكسب 5 جنيه. تصوري بقى، عدي بقى، الجنيه فيه 5 ريال، يبقوا العشرة جنيه فيهم 50 ريال، 50 ريال في 5 جنيه ب250 جنيه. تصوري بقى. يا يوسف يا يوسف حرام عليك، ده احنا ما عندناش غير العشرة جنيه دول هنصرف فيهم لحد اخر الشهر. تقوم تاخدهم وتحطهم في سبق الخيل ونقعد كمان على الحديدة. حديدة ايه وصفيحة ايه يا ام عقل خشب؟ يوه زعلانة ليه مدام هرجع لك العشرة جنيه 250 جنيه؟ ايه ليه يا شيخ؟ انا ما صدقش ابدا الكلام ده. طب ما انت واخد الجمعة اللي فاتت 10 واللي قبلها 10 واللي قبلها 15 ولا رجحتش مرة واحدة من السبق معاك حاجة؟ ما هو علشان كده هلعب النهاردة بالعشرة جنيه على شم الارض وبرطع. ليه يا شيخ؟ النهاردة هرجع الخسارة اللي خسرتها كلها واكسب اكتر منها. يا ناس يا عالم، الراجل ده هيموتني من الغيظ، هيفرسني. يا راجل يا راجل، هات العشرة جنيه نصرف فيهم، ده الشهر ده 31 يوم. ان شاء الله يكون 66 يوم. انا هلعب على شم الارض وبرطع. صباح الخير يا جماعة. الله ايه الحكاية؟ انتوا كان عندكم ماتش خناق ولا ايه؟ اعمل ايه في بختي يا اسماعيل افندي؟ اعمل ايه في اسمتي اللي حكمت عليا اتجوز راجل امارتي مضيع اللي وراه واللي قدامنا على سبق الخيل؟ هو لسه فيه الداء المنايل ده؟ ايوه. حد عاقل يحط مستقبله بين رجلين حصان؟ ده غلطان جدا، ده مجنون جدا. انما انتوا النهارده يعني عندكم تاخير ربع ساعه. تاخير؟ تاخير في ايه؟ في الخناق. انا اصلي بستعملكم منبه كل يوم، بصحى على خناقتك مع السيد جوزك 8 صباحا بالظبط. النهارده اتخانقتوا 8 وربع، انتوا ايه اللي اخركم؟ اعمل ايه يا اسماعيل افندي في اسمتي ونصيبي؟ قد انت ساكن جنبنا بقالك سنه واخد بالك من عيشتنا اللي كلها نكد وخناق وعكنانه، وكل ده من تحت راس سبق الخيل. لا حول الله رب، لا في الحقيقه هو ملوش حق يعمل كده ابدا. ثم علاوه على ذلك انا جاركم في السكن، يعني ابقى قريب جوزك، وعارف انه بياخد مرتب 30 جنيه شهريا، يعني تقدروا تعيشوا كويس قوي بال 30 جنيه دول. لا ده انا كمان باخد مرتب من وظيفتي 20 جنيه، يبقى دخلنا 50 جنيه في الشهر. مع ان اللي يشوف حالتكم يقول دول ناس في منتهى الكحيانه. جوزك ما بيغيرش البدله المقيحه اللي بيلبسها يوميا، لدرجه ان الموظفين كلهم مسميينه وحيد البدله، ولا الجزمه اللي فرده سودا وفرده بني، ولا شعره ودقنه اللي عاملين معاهدة عدم اعتداء مع المزينين. ولا انا يا حسرة عليا، فستان واحد اللي حلتي وبقاله عندي سنتين، وكل ده علشان خاطر السبق. صدقيني انا لو كنت مطرحك ولاقي جوزي بالشكل ده لازم اقوله طلقني، ما اقعدش على ذمتك دقيقة واحدة. تصور يا اسماعيل افندي، كل اللي فاضل معانا من ماهيته وماهيتي 10 جنيه اول عن اخر لحد اخر الشهر، ومع ذلك خدهم عشان يلعب بيهم السابق. لا ده كلام فارغ، ده تصرف بايخ، انا لازم اكلمه، لازم اعقله. خلي الموضوع ده على الله. اهلا يا يوسف. اهلا اهلا، وحشني. ازاي احوالك؟ اهلا الاحوال. هنيني مقدما يا اسماعيل افندي. اهنيك. الاحوال النهارده هتبقى في منتهى العال. ايه الحكايه؟ النهارده هكسب 250 جنيه على الاقل. يبقى البقيه في حياتك. البقيه في حياتي؟ ليه؟ مش بتقول هتكسب النهارده 250 جنيه تبقى لازم واحد قريبك مات وهتورثه؟ يا اخي مفيش حد مات ولا حاجه، فلا الله ولا فالك. ده انا هلعب ب 10 جنيه على حصان جامد جدا، وال10 جنيه هيكسبوا 250 جنيه. يبقى برضه البقيه في حياتك. في ايه تاني؟ في ال10 جنيه. انت عقلك زي عقل مراتي بالظبط. الله. انا يا اخي ضامن الحصان اللي هلعب عليه ومتاكد انه هيكسب النهارده. يعني الحصان ادالك كلمه شرف انه هيكسب؟ يوه لا طبعا، انا بنيت حكمي على نتيجه الدراسه الفنيه. عايز تقول ان سيادتك خبير في البهايم؟ خبير في بهايم السبق في الخيل. يعني في ناس كتير زيك كانوا فاكرين انهم خبراء في البهايم، واخيرا طلعوا هم اللي بهايم. ما تقعدش بقى تعمل لي فيلسوف يا اخي. ايه؟ الحصان ده اوتسايد، يعني ما فيش ناس كتير هيراهنوا عليه، وبالشكل ده هيدفع كتير. انت بتتكلم جد؟ طبعا جد. طب يا اخي اذا كنت مالي ايدك من الحصان ده استاذ يوسف، آه، انا مستعد اشاركك وراهن عليه. تعجبني. ايه؟ او انت دلوقتي قدمت لي الدليل الواضح على ذكائك. طبعا الواحد ما يصحش يضيع من ايده فرصه هيكسب منها. يلا بينا على السبق. يلا. لا مفيش وقت. لا لا، واحد فينا اللي يروح والتاني يستنى، مفيش داعي للمصاريف ما دام عايزين نكسب. خلاص يا سيدي. ها. هات الفلوس وانا اروح لوحدي واجيب لك المكسب لحد عندك. خليك انت واروح انا، انا اصلي بقى بصراحه وشي حلو، وكمان عايز اتفرج على السبق لان دي اول مره اتفرج فيها على خيل. هات ال10 جنيه وانا راهن لك على الحصان بالنيابه عنك، ولا مش مأمني؟ ايه العفو يا اسماعيل يا اخويا العفو، ده انا ثقتي ملهاش حدود فيك ابدا. خد يا اخويا خد، ادي ال10 جنيه بوشي حلو. هات. عن اذنك بقى اسمع. ها؟ ما تنساش اسم الحصان. شم الارض وبرطع. شم الارض وبرطع في الشوط الخامس. اطمن اطمن، مش ممكن حنسى. عملت ايه مع جوزي يا اسماعيل افندي؟ اسكتي. عملت عليه ملعوب، انما شربه زي لمولاتك. والله ازاي؟ ضحكت عليه وقلت له ان انا عايز اشاركه في اللعب على الحصان اللي اسمه شم الارض وبرطع. ايوه. واقنعته انه يسلمني ال10 جنيه واروح انا السبق بداله علشان وشي حلو. قام صدقني واداني ال10 جنيه. طبعا هعمل ان انا رحت السبق وحرجع له الساعة 5 بعد الظهر، هو يكون عرف النتيجة بتاعت السبق ولاقي السيد شم الأرض وبرطع ما كسبش ولا حاجة، وعندئذ هرجع لك العشرة جنيه. يا سلام، أما حتة فكرة إنما هايلة. الله يهلهلك. أنا مشكرة قوي يا إسماعيل. الله يخليك. بس تحلف لي بشرفك إنك مش هتروح السبق وإنك هترجع لنا العشرة جنيه. بشرفي، بشرفي وشرف شرفي وشرف أجداد شرفي. وعلى كل حال خدي ادي العشرة جنيه بتوعك من دلوقتي علشان تبقي ضمناه. لازم اسماعيل افندي رجع من السبق، الساعة دلوقتي بقت 5. سعيد اخ. اهلا. شم الارض وبرطع عمل ايه؟ برطع. برطع يعني ايه؟ يعني خسر. مش ممكن، مش معقول ابدا. مش معقول ليه بقى؟ نابليون خسر الحرب، يبقى حصانك ما يخسرش السبق. ده ايه البخت الزفت ده؟ وحضرتك تقول لي ده انا وش حلم؟ ده انت وشك يقطع الخميره من البيت. حظنا كده، اصلا انا راجل مستقيم ومحرم عليا اكسب في القمار، وهي توبه يا عم من دي النوبه. طب بس هنعمل ايه دلوقتي؟ ما عندناش ولا قرش في البيت. روق دمك يا سي يوسف، اسمعينا فندي راجل عاقل، ما راحش السبق ولا حاجة ولا لعب على الحصان الخسران، واداني كمان العشرة جنيه. يا سلام، بزيمة يا اسماعيل الكلام ده. طبعا انا قلت لك اروح لوحدة عشان امنعك من اللعب، وبعد ما اديتنا حضرتك العشرة جنيه اديتهم للست بتاعتك. يا سلام، ابوسك يا اسماعيل افندي، ابوسك. يا سلام، تغور امرمة، اشكرك من كل قلبي. الو. اهلا سيد افندي. اهلا. نعم، مبروك على ايه؟ ايوه، انا كنت هلعب على شم الارض وبرطع، لكن ربنا ستر. ها بتقول ايه؟ شم الارض وبرطع كسب؟ الريال عمل 10 جنيه؟ يعني 10 جنيه كانوا يكسبوا 500 جنيه؟ الله ينكد عليك يا اسماعيل افندي، ضيعت من ايدي 500 جنيه. دي حاجه ما تزعلش ابدا يا اخي، ده انت لو كسبت كنت فضلت تلعب طول عمرك لحد ما تشحت، واظن الست بتاعتك معايا في الراي ده، ولا ايه يا ست هانم؟ لا لا، انا مش معاك في الراي المهبب ده ابدا. يو، ما دام جوزي قال لك تلعب بالعشرة جنيه بايخ، ما لعبتش بيهم ليه يا مؤذي؟ الله الله، انت دلوقتي بتتكلمي بالشكل ده ليه؟ تتحشر ليه في شؤون غيرك يا رزل يا تلم؟ ايوه يا ست، احنا مش اتفقنا على كده؟ اخرس، بقول لك اخرس. يا اخي لو كنت كسبت المبلغ ده كنت اشتريت لي الست بتاعتي فساتين اسويره ذهب. سامع يا وش الفقر؟ لا. سامع غور من قدامي، مش قادر اشوف وشك، امشي اطلع بره. اي بقى ده جزاتي علشان انا قلت لكم على الخير يا اخواتي، انا غرضي مصلحتكم. بره. اي بقى ده جزائي عشان بعمل الخير لأصدقائي، أما حاجة تجهني. ألو، هنا مكتب مدير شركة أكل وشرب ولبس. لا سيادة المدير لسه ما وصلش. انا عبد العاطي. لا لا لا لا لا، سكرتير ايه؟ لا لا لا لا لا، وكيل ايه؟ لا لا لا، مراقب ايه؟ انا الفراش. العفو افندي، العفو. مع السلامة. ادخل. سلام عليك. ايه ده؟ ده ما فيش حد. غريب قوي، لكن انا سمعت حد قال لي ادخل. الله، اما حاجه غريبه قوي. معلش معلش، اضحك على كيفك يا مامي. يا ساتر يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي بيتكلم هنا؟ ايه ايه، مالك مالك؟ لا لا لا مؤاخذه يا فندم، حصل لي شويه خوف. خفت يا فندم، خفت. خفت؟ خفت من ايه؟ اصل سيادتك ولا مؤاخذه طولك ما يزيدش عن 70-80 سنتي، وقاعد على كرسي طويل ارتفاعه 150 سنتي، وفوق كده الكرسي ظهره للباب، فطبعا افتكرت مفيش حد. مفيش حد؟ اذا حضرتك دخلت هنا عشان فاكر مفيش حد؟ لا لا يا فندم، مش شرفك، انا دخلت لما سمعت كلمه ادخل. كويس، يعني يبقى في حد. مظبوط، يبقى في حد. إذن علشان إيه بقى تفتكر إنه مفيش حد؟ لأن أول ما دخلت هنا ما شفتش حد، ودلوقتي بقى حس إنك لقيت حد. خلاص يبقى موجود حد. وتطلع مين بقى؟ قولي بقى. حد. حد يعني إيه حد؟ حد يا فندم يعني عطلة. هو يوم الحد مش من أيام العطلة؟ والجمعة كمان عطلة. تقدر حضرتك تحسبني زي ما انت عاوز، حد جمعة زي ما يعجبك. ازاي بقى؟ لان محسوبك عطلة على طول. يعني عاطل. بكل جدارة يا فندم. وعايز ايه بقى دلوقتي؟ عايز اقابل سيادة المدير. المدير؟ ايوه المدير. فيها ايه دي؟ شخصيا وحرفيا. هو مش هنا؟ اديك شايف كويس، لانه لو كان هنا ما كناش انا وانت نبقى هنا. إزاي؟ في مكتبه يعني. هو ده مكتبه؟ مال الله، عايز يبقى ايه؟ لا معرفش، بس بسأل. وحيرجع تاني بالسلامة امتى؟ هو مين؟ الله، سيادة المدير. الله، طبيعي حيرجع تاني، الا اذا كان بقى مش حيرجع. يعني اذا كان حيرجع تاني. يبقى حيرجع تاني. واذا كان بقى مش حيرجع تاني؟ يبقى مش حيرجع. اديك فهمتني. انما قولي بقى، انت بتسألني اسئلة كتير قوي كده ليه؟ عدم المؤاخذة، حضرتك تبقى مين؟ انا الفراش الخاص للسيد المدير. لا بشاير حلو قوي. اذا كان الفراش بيكلمني بالعجرفة دي، امال المدير هيكلمني ازاي؟ لازم بالمقشة. ايه بقى اللي انت عايزه من سيادة المدير؟ والله انا جاي علشان وظيفة. اي وظيفة؟ ما تتعبش روحك. ليه كده؟ انا بقالي 8 سنين في الشركة دي، عمري ما شفت المدير وظف حد. لكن يا حضرة انا راجل قنوع، ارضى بقليلي، حاجة يدوبك كده على قد مصاريفي. انت ما عندكش حاجة ابدا؟ عندي. عندك ايه؟ 3 عيال وامهم وابوهم اللي هو انا. مسكين مسكين. لكن مع الاسف هرجع واقول لك انك هتطلع من هنا قفاك يا قمر عيش. معنى كده ان هاخد على قفايا لحد ما يولع. بالظبط كده. يا اخي ده ايه ده؟ ده انا معايا جواب توصيه للمدير يا فندم. توصيه؟ طب وريها لي، وريها لي. اهي. عال عال، دي من شخصيه محترمه ليها تاثير كبير على المدير. ياما ايه غريب خالص. ايه ده؟ نفسي مكتبي. مكتبي انا. المدير، المدير. يا جدع انت زرر جاكيتك، لمع الجزمه، بزرر وبجمعه. سلام، ابتسم، اضحك. اشرقت الانوار يا سياده المدير الخطير الامير الكبير. ايه ده؟ وعيتك سودة، وعيتك مهببه يا عبد العاطف. انا نبهت عليك 100 مره، بل 100 مليون مره، اني مش عايز حد يخش مكتبي. ازاي تدخل الشخص ده؟ ما ما ما اص اص اص اص اص اص اص يا فندم. جدع جدع. اتكلم. ايوه ما انا هقول اهو. كان انت اصله كان عايز يشوف جناب المدير، فعلشان اوريله ان جناب المدير مش موجود فلازم اخليه يدخل علشان يعرف ان جناب المدير مش موجود. طبعا. ايوه. طبعا. انت عمرك ما تتعب في اختراع الاعذار. ايوه يا فندم. اتفضل اخرج بره. يلا. حاضر يا فندم. حاضر. يلا غور من وشي جتك داهيه. يا نهار زي بعضه، ده خد معاه جواب التوصية بتاعي. هعمل ايه دلوقت؟ نعم يا عطر. ايه؟ كلم بسرعة، كلم من فضلك، الوقت من ذهب. عايز تقول حاجة؟ ايوة. انت انا انا انا انا عايز فاهم فاهم. عايز تقول حاجة قولها وخلصني يا فندم. هو انت مديني فرصة اقول حاجة؟ حلمك يا اخي ده، انت وشك يا سيدي. اتكلم. الله، اتكلم. عايز تقول ايه؟ اتكلم انت. ربنا هتكلمه. انا هنا يا بندم جاي اشوف اذا كان ممكن يعني يغرب يغني. يعني ايه؟ خلصني. يعني علشان وظيفة. وظيفة؟ ايوه فندم، ربنا ما يحرمكش من نظرك. طب يا اخي ما تفسر كده كويس. عندك توصية؟ اقول ايه بقى؟ الفراش لطاشها لطاشها منه وخرج. يا حضرة المدير عايز اقول. ارجوك. ايه؟ ارجوك بلا الشرح. فين التوصية اللي معاك؟ مش معاي. مش معاك. طب يا اخي ما تقول انها مش معاك. اتفضل اقعد. لا يا فندم، هو كده كويس. أوه. ساقعد يا فندم، ساقعد. يا سلام، تصور اني بقالي 10 سنين مدير لشركة اكل وشرب ولبس، ما فاتش ولا شهر واحد من غير ما يتقدم لي شخص عايز يتوظف ومعاه جواب توصية. خلاص زمن التوصيات انتهى يا فندم، مهم عند الكفاءة، العمل، الاخلاص. اسمك ايه؟ اسماعيل ابو لبود جزر. اسمع يا جزر يا فندي، نعم، انا اللي يلزمني راجل ذكي، راجل شغال، الله يخليك، راجل متحمس، الله يحفظك، راجل يكون عنده الشجاعه الكافيه علشان يتقدم بدون توصيات. عشت عشت. لان اللي بيجيب توصيه من حد بيكون شخص فلسو ملوش اي ثقه في نفسه. اطمن يا حضره المدير، انا عملي هو اللي يوصي عليا، انا مش محتاج لتوصيه من حد، الحمد لله. الفراش خدها معاه وزعل. عظيم عظيم عظيم، عظم الله اجرك يا فندم. انت الشخص اللي يلزمني. ربنا ما يقفل لك شركه يا فندم. ايوه، تقدر بقى تستلم وظيفتك من دلوقتي. يا ما انت كريم يا رب. مين؟ انا من مؤاخذه جنابي المدير. يا منجي يا رب، ايه اللي جابك يا وش النكد؟ ايه عايز ايه يا عبد العاطي؟ اصل الاخ يا فندم نسي معايا حاجه. حاجه ايه؟ انا ماليش عندك اي حاجه يا جدع انت. ازاي مالكش حاجه؟ ازاي مالكش حاجه؟ ازاي؟ الله، انت نسيت الجواب بتاعك ده. اخرس، انت ازاي تدخل هنا من غير ما تخبط على الباب؟ لا انا خبطت على الباب. لكن ما حدش قال لك ادخل. تدخل ليه؟ اتهوى من هنا، اطلع بره بره. طالع طالع طالع. الله، بس بعد ما سلم الجواب للمدير. اتفضل يا فندم، الجواب ده علشانك. لا لا لا، ما تاخدوش يا فندم، ده جواب فلسو. هات هات، ما تضيعش وقتك. استنى لما اقراه. ما هو لو قريته انا كمان هقرا الفاتحه على روح الوظيفه. ايه ده؟ جا روح توصية ده. اطلع برا يا فندم. اصل الحكايه برا. اسمعني دقيقه بقى، اصل الحكايه برا برا. ايوه يا فندم، اصل الحكايه. ايه ده فندم؟ اصل الحكايه برا. يا استاذ يا مخرج الحلقات، هقول لك انت بقى اصل الحكايه. برا. خلاص برا برا، بختك كده. يوم ما الاقي وظيفه يطلع المدير ذمته نظيفه. انا مجنون انا مجنون، انا عاوز اروح عند امي. اللي ما شفتش خيبه، تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. يا اللي ما شفتش خيبه، تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. معي فين؟ مجنون مجنون مجنون. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.